جاء في رينهاب نيوز الكورية الجنوبية يوم 21 من هذا الشهر أن الغزاة الإمبرياليين الأمريكيين أجروا التدريبات لإدخال وحدات الصواريخ باتريوت الموجودة في أمريكا واليابان إلى كوريا الجنوبية.